ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون وهم يخصمون وهم يخصمون وهم يخصمون وهم يخصمون تأخذهم وهم يخصمون يخصمون تأخذهم وهم يخصمون تأخذهم وهم يخصمون وهم يخصمون تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ولا إلى أهلهم يرجعون ولا إلى أهلهم يرجعون أهلهم يرجعون ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فإذا هم جميع لدينا محضرون صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا ما كنتم تعملون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فاليوم لا تظلم نفس شيئا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون في شغل فاكهون فكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون على الأرائك متكئون متكئون متكئون في ظلال على الأرائك متكئون متكئون على الأرائك متكئون في ظلل على الأرائك متكئون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون فاكهة ولهم ما يدعون

إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أن يقول له كن فيكون إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والصافات صفا ترجعون والصافات صفا والصافات صفا ترجعون والصافات صفا والصافات صفا ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا ترجعون والصافات صفا ترجعون والصافات صفا وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا ترجعون والصافات صفا ترجعون والصافات صفا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون والصافات صفا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون والصافات صفا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا ترجعون والصافات صفا ترجعون والصافات صفا